أنا حرة والدمع روى والدمع روى ألف واه ثم حرة والقلب دوى والقلب دوى فإلى الله الشكا. آنست آدم حواء وحوى منها الحياة فأتى من بطن حواء من حوى قلب العدا كفتات يتقوى من هشاشات قسى قذفوا أرضا وجوا عفتي مرمى الربا فحجابي إذ تطوى حولي اهتاج الطغى وكسان إذ تحوى لا مبالاة السفا Oh.